بسم الله. قال: ما حال العلامة الحجوري في المملكة العربية السعودية؟ وهل سيبقى في السعودية ولن يرجع إلى اليمن؟ حاله طيب الحمد لله، حاله طيب ويدرس بعض الدروس وإن شاء الله سيرجع، إن شاء الله سيرجع بإذن الله سبحانه وتعالى، يقيم السنة في بلده ويقيم العلم والخير الذي عهد منه في هذه البلاد، ونسأل الله أن يصرف عنا الفتن وأن يدفع هذا الحوثي عن البلاد وأن يكفي المسلمين شره. من الذي طارده الحوثي من شعب إلى شعب ومن مكان إلى مكان؟ ما هو الحوثي؟ طارده الرافضة، ما كان الحوثي إذا موجود، الرافضة هو الحوثي، بس ما كان يسمون أنفسهم الحوثي. ابن الوزير رحمه الله، حسنته، ابن الوزير علامة اليمن، يوم في شعب ويوم في شعب آخر ما استقر في بلده بسبب الرافضة، ما يريدون يقر له قرار لأنه سلفي ويحمل هذا المعتقد الذي يحمله أبناؤه وإخوانه أهل السنة من بعده، طاردوه. ومن الذي كانوا يدخلون عليه وهو يدرس ويسمع قعقعة السلاح وما يريدون يتكلم؟ شوكاني رحمه الله قالوا: درس وقعقعة السلاح، انتبه، شو بس درس وقول اللي تريده اللي نريده منك. قال: أنا أدرس والسلاح قاع قاع، راجل انتبه يا شوكاني. ولهم بالي بهم، شجاع الشوكاني في غاية الشجاعة، شوكاني رحمه الله تعالى له داري بهم منهم، يدرس ويقول الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى: وربك اجعل له فرجا ومخرجا. من الذي كادوا يقتلوه في مسجد الهادي؟ شيخ مقبل رحمه الله تعالى وله من بالي بهم، يذهب إلى الهادي ويدعو إلى الله ويبين السنة ويبين، شجعان علماء السنة والله، أبطال رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم. ولكن نحن في الزمن هذا زمن الخذيلة، ممن تراه في الصف معك يخذلك، وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. صدق والله، صدق من قال هذه الكلمات، وكان شيخنا يحيى يكررها، يكرر هذين البيتين: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. من هم ذل في الزمان ذا المخاديل الذين على هذا الحال يوصفون؟ يليق بهم الوصف هذا تماما في الزمان ذا. من رأسهم؟ محمد الإمام، رأس المخاذيل محمد الإمام في هذا الزمان، فهو كذلك حسبناه أخا ينصرنا فإذا بهم على الأعداء، فإذا بهم على الرافضة، أننا قطاع طريق وأن هذا ليس بجهاد وأنهم كذا وأنهم كذا، إلى آخر تلك الخطب التي كان يخطب بها على المنبر أمام الناس، ما يستحي لا من الله ولا من خلقه أن يقول مثل هذا الكلام، وآخر ما أبرمه معهم من تلك الأخوة في تلك الوثيقة التي لا يرضاها الله والله، فيما نعتقد وفيما علمنا ربنا من دينه أن هذا لا يرضى بمثل تلك، أو هذا لا يرضاه ربنا مثل تلك الوثائق مع أولئك المجرمين وذل الدين وأهل الدين وإهانة الدين أهل الدين، وهو يوقع على تلك الوثيقة التي بالإجماع حتى أصحابهم ارتضوها أنها وثيقة باطلة. فمحمد الإمام رأس هذه الفتنة ورأس هذا البلاء، وهو سهام أيضا لكن في فؤاد أهل السنة. خلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، كله علينا رشق بهذه النبال بهذه السهام على أهل السنة والجماعة، والرافضة في مأمن منهم ولا في شيء، وصل الرافضة من جهة الجماعة، وإنما وصلنا البلاء وصلنا من جهة هؤلاء. والآن بعضهم يحث اليمنيين أنهم يقوموا قومة رجل واحد. الصيف ضيعت اللبن، صحيح والله الصيف ضيعت اللبن، وهذا له مناسبة، أن امرأة كانت تحت رجل ثري يعطيها اللبن الطيب ويعطيها الخيرات وتأكل من اللبن ومن السمن، ثم ما تريده قالت ما أريدك، خلعته وقالت أو طلبت الطلاق منه، قالت لا ما أريده، طيب فارقها، ذهبت مع واحد ما يعطيها اللبن ولا شيء، قالت بس فارق ذاك تريد ترجع الأول، قال ها الصيف ضيعت اللبن خلاص ما عاد شيء لبن، قد راح كان من قبل وانت عندي تحصل اللبن وسمن وخير وهكذا، فضاع اللبن وفات اللبن، من قبل كان هذا الكلام، والناس في قوة ويحتاجون إلى مثل هذا الكلام القوي، إلى مثل هذا الكلام أنهم صفوية وأنهم كذا وأنهم ضررهم خطير عن الإسلام وأنهم إن تمكنوا من اليمن ستكون إيران الثانية وإلى آخر ذلك، وين هذا الكلام من قبل؟ كلام جميل وقوي، لكن الصيف ضيعت اللبن، فكنا نحتاج إلى مثل هذا ونحتاج إلى هذه النصرة الطيبة، ونحن في دماج ونحن الحمد لله من فضل الله مع إخواننا في اكتاف جاثمين جاثمون على الحوثي ولا يستطيع يتحرك لا من جهة اكتاف ولا من جهة دماج، مكانك در في صعدة لا يستطيع أن يتحرك أبدا، ونسمع الخذائل ونسمع تلك التحذيرات من هؤلاء ومن غيرهم، من هؤلاء ومن غيرهم، وهذا الذي قال الكلام الأخير هذا هو من أحسنهم في تلك الفتن، من أحسنهم في تلك الأيام، ولكن ما فيه مؤازرة مثل هذا الآن، وما فيه كلام قوي مثل هذا الكلام القوي الذي أخرجه أنهم كذا وأن ستكون كذا إن تمكن الرافضة إلى آخر، من قبل هذا كان يراد ويقصد منكم أنكم تحثون أهل الإسلام على أن يقفوا صفا واحدا مع أهل التوحيد، كان في الواجهة أهل التوحيد ما هو الخليط، كان في الواجهة من أعظم أسباب النصر وجود التوحيد في ذلك الصف الموجود، فيكون الصف الموجود القائد هو الذي سيكون بعده الناس الذين عندهم شيء من الخليط تبع، لكن الصف القائد هو صف الاعتقاد الصحيح، والذين يقومون على هذا الخير وعلى هذا الجهاد هم أصحاب المعتقد وأصحاب المنهج السلفي الصافي العذب الزلال الذي لم يشب ولم يخالط بشيء من الشوائب التي تضره، فيا ليتكم تكلمتم بهذا الكلام من قبل، لعل الله ينفع بكلامكم مع كلام إخوانكم أهل السنة في اليمن الذين حثوا على هذا الخير ودفعوا الناس إلى هذا الخير، ولكن نسأل الله العافية والسلامة، قدر الله وما شاء فعل ولله حكمة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وإلا لو تضافر كلامك وتظاهر كلامك مع كلام إخوانك وجهودك مع جهود إخوانك في اليمن وهكذا الآخرون في تلك البلاد جهودهم وكلامهم مع كلام أهل السنة في اليمن، وأنهم يكونوا صفا واحدا ضد هذا العدو الغاشم ضد هذا الحوثي المجرم الذي يريدها عوجا ويريد اليمن إيران الثانية، فيا ليت كان هذا الكلام خرج من قبل، الآن وقد حصل ما حصل منكم من الخذيلة لأهل السنة، ولا سيما الحرب الأخيرة ما وجدنا نصرة منهم قوية، الحرب الأولى نعم لهم كلام طيب لا بأس به، أما الحرب الثانية التي خرج أهل دماج من دماج فيها ما وجدنا نصرة قوية منهم، ولو كانت نصرة جميلة قوية فلعل الله ينفع بها، لعل الله ينفع بها ويحصل بتلك النصرة خير كثير، فهذه أسباب، وهذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد أنه يقوم بها، وهذا ليس من باب أن لو تفتح عمل الشيطان، لا هذه أسباب حسية ينبغي أن يعمل بها وأن يحث عليها المسلمون أنهم يقوموا بها، ولكن تخلفت أسباب، تخلفت الأسباب، وكثير من هذه الأسباب التي يجعل الله فيها البركة في النصر ويجعل الله فيها البركة في الدفع، دفع الشر عن الصالحين وعن الطيبين، فحصل ما حصل بسبب تخاذلكم، هذا الذي يجنيه أهل اليمن لكم يد فيه، لكم يد فيه، والله سكوت من سكت عن فتنة الحوثي وعما يعمل في أهل دماج من الجرائم كل له يد في هذا السكوت، وكل له وزر ونصيب وكفل من هذا السكوت الذي سكته وهو يعلم أن العدو غاشم، وأن العدو يريد الإسلام وأهل الإسلام، وليست عداوته مقصورة على أهل دماج فحسب، بل عليهم وعلى غيرهم ممن ينتمي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ينتمي للدين ولمحبة الصالحين من أصحاب رسول الله فمن دونه من الأخيار. هم يعلمون هذا يقينا ويثبطون المجاهدين من الذهاب إلى الجهاد وللنصرة، ذاك في معبر وآخر في الحديدة وآخر في مفرق حبيش وآخر هنا وهناك، يثبطون المجاهدين في سبيل الله ويشمتون بالصالحين والمجاهدين بأنهم ذنوبهم وأنهم تركوهم يفعل بهم كذا، تركوهم يصل خلوا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. هكذا محمد بن عبد الوهاب يقول، قد نصحنا أهل دماج، والله يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قلنا لهم اخرجوا الحجوري، ما سمعوا الكلام. يا أخوان هذا كلام، هذا يأتي به، هذا كلام يقال، هذا نعوذ بالله من هذا الرجل ومن كلام هذا الرجل، نسأل الله العافية. الآن الحوثي يجعله في قائمة الإرهاب، هذا من العجائب. يا أخي لا تصانع أحدا من المشركين ولا تصانع أحدا من الكافرين ومن المجرمين من أمثال الحوثيين أبدا، والله لا تصانعه ولا تعطي الدنية في دينك مع هؤلاء، وإنما اتقي منه تقاه فقط. أما تريد تجلب محبته وده إلى آخر ذلك، هيهات أن يوادك الحوثي، والله هيهات، بعيد هذا جدا أن تجد مودة من الحوثي. بالأمس واقف معي يا محمد بن عبد الوهاب، وكلام مثل هذا الكلام القبيح تقوله في إخوانك، وهل الحوثي تركك وقال هذا في صفنا أيام حرب دماج؟ لا، يطالب بك الآن، يقول لأهل شارع زائد، نعرف أن هناك أناسا يغدون الإرهاب، يدعمون الإرهاب، وبعضهم في شارع زائد نعرفه، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الله أكبر، والله ما نشمت بك ولا نرضى أن يحصل لك شر، ولكن ذنوبك حق لنا أن نقول ذنوبك، والله ولا ما حق لنا أن نقول ذنوبك السبب، ذنوبك السبب، وخذيلتك لأهل السنة. الحوث الآن يريدك، يسميك باسمك أنك إرهابي، وريد أن يصل إليك، وأنت بالأمس هذا مو جهاد، اتركه إلى آخر ذلك. الحوثي ما هو تاركك ولا هو تارك محمد الإمام، وانتم يراكم أهل السنة، نحن نراكم منحرفين، نراكم منحرفين، هو يراكم أهل السنة بالمعنى العام، أما نحن بالمعنى الخاص ما نراك منا أبدا، نراك منحرفا، ونراك ساندت المجرمين علينا ووقفت معهم وأبرمت الوثائق مع المجرمين مضادة للصالحين ولأهل السنة ممن كانوا وكنت أو ممن لا زالوا على ما كنت عليه من الخير ومن المنهج السديد. حسبنا الله ونعم الوكيل، فأصلح الله الشيخ ربيعا. كنا نود أن يخرج هذا الكلام من قبل بهذه القوة، وحث اليمنيين جميعا أن يتكاتفوا وأن يتآلفوا وأن يقفوا صفا واحدا أمام الحوثي. فيا ليتك قلت هذا الكلام قبله، لحصل بإذن الله إن شاء الله فيما نعلم والله أعلم، لحصل به خير إن شاء الله هذا الكلام، وكان لك عند الله حجة، كان لك عند الله إن شاء الله حجة أدليت بها، وأنك ناصرت السنة وناصرت التوحيد وأهله، ولم تسكت كما سكت غيرك من أهل اليمن ممن هم يعرفون الخير ويعرفون أهل الخير، بل يا ليتهم سكتوا، بل على خلاف ذلك تماما لم يسكتوا، حرضوا علينا ونفروا منا وصدوا عنا. ربما يكون بعض التجار يريد يدفع ماله في هذا الباب المهم العظيم الذي فيه حماية حوزة الإسلام وبيضة الإسلام، وهم يقولوا لا هذا مو جهاد، هذا ما يصلح، فيمسك الجاهل هذا التاجر المسكين، ربما تكون عنده أموال طائلة من الزكوات ومن غير الزكوات، أريد يضعها في هذا الخير، فيسمع علماء اليمن يقول هذا ما هو جهاد، علماء اليمن باعتبار التجوز يقول هذا ما هو جهاد وهذا ما يصلح وضع فيه المال، فيحجم هذا الجهل الذي من تلك البلدان، يحجم يقول خلاص علماءهم ومشايخهم أعلم بهذا الباب. فكم صدوا من التجار، وكم صدوا من المقاتلين، وكم صدوا من أولئك الذين ربما يعينون بالدعاء من الشيوخ الكبار المحبين لدين الله سبحانه وتعالى، فخفضوا أيديهم لأن هذا مجهد، وإلا التظافر يكون بالقتال وبالدعاء وبالمال وبغير ذلك. ونسأل الله العافية والسلام، وسيلقون هذا عند ربهم إن استمروا على هذا البلاء، كل أحد سيلقى عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل واحد تكلم سيحاسب على كلامه، سيحاسب على كلامه وسيسأل عما يقول. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون؟ أبي حد سينصر أحد أبدا، والله لا واحد سينفعك ولا سينصرك عند الله سبحانه وتعالى، ما لكم لا تناصرون؟ تناصروا، كنتم تعاضدوا على أهل السنة في دماج وعلى أهل التوحيد من قبل ومن بعد، ما لكم لا تناصرون؟ تعاضدوا عليهم وافعلوا ما تريدون، هيهات. لكن اليوم ما في أحد أبدا، لا ينصر أحد ولا يخذل أحد، ما يستطيع أحد لا ينصرك ولا يخذلك عند قيام ميزان العدل من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العافية والسلامة. فالكلام الحق طيب، وهذه كلمة حق، أن الكلام الذي قاله الشيخ ربيع كلام طيب نحث، ليس مثل عبيد، فإن عبيد قصر كلامه وحث على أهل الجنوب وأنهم يتضافروا أبنائي في الجنوب ويصدوا هذا العدوان في الجنوب. الجنوب الجنوب والشمال، وإيش مالهم هؤلاء الشمال؟ لا، ما في إلا الجنوب الجنوب من يوم قام هذا الرجال، الجنوب الجنوب. المهم كلامه كان عام لأهل اليمن جميعا، أنهم يتعاضموا ويتناصروا ويقفوا صفا واحدا ضد هذا العدو الغاشم الحوثي. ولكن الله المستعان، قدر الله وما شاء فعل، فما ندري هل كان لا يرانا رجال التوحيد ولا يرانا رجال السنة ولا يرانا أو يرى جهادنا جهادا حقا الذي كنا نقوم به ضد هذا العدو الذي حث على الناس الآن عليه، كنا نقوم بهذا الواجب ضد هذا. وإلا تغير الحوثي، كان طيب والآن تغير، كان طيب لما يقاتل دماج والآن تغير الحوثي، صار صفوي وصار كذا وصار إلى آخر. وكان إيش؟ كان سلفي الحوثي لما يقاتل دماج، هو إيش يعني عندكم؟ كان هو نفس الحوثي، هو ذاك الذي يقاتلنا تحولنا، تحول الأمكنة هذه الآن، يريد غير هذا الخبر. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. الشيخ ربيع وكل من أيضا كذلك حصلت له خذيلة في جانب نصرة الحق ما يوفق، والله ما يوفق. نسأل الله أن يوفق الشيخ ربيعا، نسأل الله أن يوفقه وأن يلهمه رشده وأن يرده إلى صوابه. ولكن مخالفة الحق إخواني في الله تضر الشخص، والله تضر، ولا سيما إذا علم الله منك أنك تخالف الحق قصدا لا اجتهادا، قصدا لا اجتهادا، هذا يضر الشخص جدا، يضر الشخص جدا. وإن العلامات التي دلت في الشيخ ربيع أو في غيره فيما ظهر لنا أنهم نصروا عبد الرحمن هوى ونصروا أولئك عن هوى واستغلوا مكانتهم في الصف السلفي، فقاموا على إخوانهم في دماج بكل شراسة وبكل قوة وما عندهم برهان. وإلى الآن الشيخ ربيع 100% ببرهان على إخوانه أهل السنة، وإيش الذي عندهم؟ غير كلام عام، قلوا الحدادية، حدادية برهنات لنا واحد من البراهين التي تنطبق علينا، من التي عند الحدادية من البنود التي عند الحدادية، ونزلها على أهل السنة وعلى إخوانك في دماج، وبينك وبينها خرط القتاد كما يقال، أنك تنزل بندا من تلك البنود، ولو كنا حدادية لصرخت صرخة غير هذه الصرخة التي من تحت لتحت، حدادية من تحت لتحت، حتى ما تريد الكلام يخرج ويعمم للناس، وإنما من تحت لتحت. لو كان كنا حدادية ما جعلته في السر، لجهرت به مثل ما جهرت به على الحدادية، لكن تعلم أن هذا مو صواب، وأن هذا خطأ وظلم، أن الشخص يرمى بما ليس فيه، هذا من أعظم الظلم، أنك ترمي بريئا بإثم، وهذا ليس فيه هذا القول الذي قلته. نسأل الله العافية والسلامة. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ظلم، ظلم الله أنك ترمي شخصا بما ليس فيه، هذا من أعظم الظلم، ونسأل الله العافية. وهذا ظلم مبين وإثم مبين يكتسبه الشخص. فلذلك الله يقول إن الذين جاءوا بالإفك، سماه إفك سبحانه وتعالى، أنه ظلم، ما في عيش هذا الشيء الذي قلتموه، نحن ما نحن حدادية ولا نحن غلاة ولا نحن شيء، الحمد لله على كتاب وعلى سنة وعلى ما أنتم عليه إن كنتم على المنهج السلفي، على ما أنتم عليه وتدعون عليه، هذا ما نعلمه عنكم قبل. وأما بعد مجيء فتنة عبد الرحمن حصل شيء من التغير، الله حصل شيء من التغير أصلحكم الله، نسأل الله العافية والسلامة. وأما هؤلاء أصحابنا أصحاب اليمن، هؤلاء ما يبالى بهم، هؤلاء مخاذيل، هؤلاء مخاذيل والله مخاذيل، يكفيكم تلك الوثيقة التي تدل على خذيلتهم. ولكن نخطاب مع هؤلاء الذين لهم جهود في السنة طيبة ولهم جهاد في السنة وصبر على الأذى وعلى الابتلاءات التي حصلت لهم من أجل السنة ومن أجل التوحيد وغير ذلك ما تعلمون. طاب مع هؤلاء، نسأل الله أن يعينهم على طاعته وأن يلهمهم رشدهم وأن يوفقهم، فهم في آخر أيامهم والله، آخر أيام بعضهم بلغ نحو 80 وأعمار الأمة ما بين 60 و70، ما بين 60 و70 وأقل من اجتاز ذلك، فهم في آخر أيام الدنيا، فألا من توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وتعاضد وتعاون على المنهج السلفي وعلى هذا الخير الذي عليه إخوانكم في اليمن أهل السنة، وعلى رأسهم العلامة يحيى بن علي الحجوري، شهد له والله الأعداء فضلا عن الأحباء، فضلا عن إخوانه، شهدوا له بالثبات، شهدوا له بالشجاعة، شهدوا له بالحنكة، شهدوا له بالبطولة، شهدوا له بالعلم والزهد والخير والورع، كل ذلك شهد به الأعداء فضلا عن هؤلاء الأحباء له. وهؤلاء الذين يعرفونه عن قرب عرفوه بالخير والتواضع والسنة والكرم والجود، وعرفوه بالثبات والصدع بالحق، ولكن خذلتموه، خذلتموه والله، خذلتموه وهو في أمس الحاجة إلى نصرتكم، وكان يرجو نصرتكم بعد نصر الله وبعد رجائه في الله سبحانه وتعالى أنكم تعاضدوه وأنكم تناصروه، ولكن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن لا زالت الفرصة، لا زالت الحمد لله لا زالت والله، لو اتحد أهل السنة وصاروا صفا واحدا كما يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكونوا صفا واحدا عند قتال المشركين وعند قتال الأعداء لحصل خير كثير، والمسلمون يد واحدة على أعدائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يد على ما سواهم، يد واحدة على ما سوانا، والحوثي سوانا وليس من جلدتنا الحوثي أبدا، وليس من أهل الإسلام، بل هو من أولئك الذين تعرفونهم من أتباع عبد الله بن سبأ، فهو ليس منا وليس له دخل في هذا الخير الذي نحن عليه، أصله ذلك ولا زال يمشي على هذا الأصل، على ما أصله له ذلك الزعيم عبد الله بن سبأ، فهو على نفس الأصل ولا زال يجري على هذا الأصل الخبيث. ذكر سؤال قد أجبنا عليه، قال أفتى الشيخ ربيع وفقه الله بجهاد الرافضة لليمنيين جميعا، وأن عليهم أن يكونوا جبهتين أو ثلاث قوية ضد الحوثي، ولو أكثر من ذلك أيضا في كل مكان تكون جبهة. هذه الفتوى قد أفتى بها الشيخ يحيى، وما ارتضيتموها، ربما بعضكم ما ارتضاها، نحن ما نعلم كيف موقف كان يعني من حيث الفتوى، من وجد حوثيا فليش فليقتله، أخذوا بها ولا ما أخذوا؟ والآن يكونوا جبهتين، يكونوا ثلاث، يكونوا أوش بيفعلوا لو كانوا جبهتين، سيقتلوا الحوثي ولا لا؟ كان من قبل أفتاكم الشيخ يحيى بهذا، أنكم تكونوا جبهات في كل مكان، تكونوا جبهات في كل مكان، في عدن، في حضرموت، في صنعاء، في كل مكان تكونوا جبهات عن الحوثي، ومن وجد حوثيا فليقتله، والله ما قامت له قائمة لو أخذ الناس بهذه الفتوى من قبل. أما الآن الله المستعان يأخذوا بها أم لا؟ نسأل الله العافية، وقد وقع الفأس على الرأس كما يقول، نسأل الله أن يوفقهم للأخذ بهذه الفتوى، أنهم يكونوا جبهات متعددة لقتل الحوثي، ومن وجد حوثيا قتله لحصل خير كثير، وشرد الحوثي بالجبال وما بقي في الساحات أبدا ولا في السهول، لرأيت في الوديان وفي الجبال يهرب من السيف وحرارة السيف. ومن قبل كان يقول لكم الشيخ يحيى حفظه الله، هذا الحوثي لا يصلح معه إلا إيش؟ قال السيف، وقال كلمة لا العين الحمراء، لكن قال في الرصاص، الرصاص الحمر، لا يصلح معه إلا رصاص حمر، ما يصلح معه حوار بهذا اللفظة، حوار ولا شمال ما يصلح مع العوذ إلا رصاص حمر. وصدق والله ما يصلح معه، ما تسمعوا الكلام من قبل، ظنون هذا الحجوري هذا إلى آخر ذلك ما كنت ربما تظنون به، صلحكم الله. نعم أي نعم نعم، كيف هل سيأخذ بها الشيخ رميع هذه محمد الإمام؟ هل سيأخذ بها وقد وقع على تلك الوثيقة؟ هل سيأخذ بكلامك هذا الطيب الذي سيأخذ به غيرك ممن عندهم غيرة على دين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله؟ لكن هل سيأخذ بها محمد الإمام الذي بينه وبين الحوثي وثائق وبينه وبين الحوثي أخوة، وقد وقع وثيقة سماها أنها تنصر الإسلام؟ هكذا يقول لهم هكذا؟ قال إيش لفظه؟ أن فيها خدمة للإسلام، هذه الوثيقة فيها خدمة للإسلام، هذه الوثيقة الظالم أهلها فيها خدمة للإسلام، يوسمها ويصفها بهذا الوصف الجائر بأن فيها خدمة لدين الله، هيهات والله، فيها خذيلة لدين الله سبحانه وتعالى. فهل سيأخذ هذا ولدك الذي وضعته لنا هنا للشغب علينا وأقمته للشغب علينا، هل سيأخذ بهذه الوصية وبهذه النصيحة وهذه الفتوى؟ أبدا أبدا ما سيأخذ بهذه الفتوى، ولو حول هذه الفتوى فهو من أجمل خلق الله، معروف بالجبن من قبل ومن بعد، تلك الهنجمة اليهود النصارى اليهود الرافضة كلها هنجمة يد ترتفع وتنزل، بس ترتفع وتنزل، اليهود النصارى الرافضة والكتاب ذاك الكبير وبعد أرنب، ما يصلح هذا، لابد يعني تكون يهود ونصارى وأنت في الصف وأنت الأول إن شاء الله. أما الكلام كلنا نحسن الكلام، كلنا نحسن اليهود ونصارى وبعدين نجاء الرافضة الله أعلم، صلى الله الثبات صح لا لا، صلى الله الثبات محمد الإمام هكذا يد هنا ويد هنا وبعدين يقفز المنبر ويختبي، كيف ذا ما يصلح هذا الخبر. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.